الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا في معنى الله من ألفية الإمام السيوطي رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى مبحث الموضوع الحديث الموضوع، ووصلنا إلى قوله يعني وفي ثبوت الوضع حيث يشهد قطع منع عمل تردد. هذه مسألة، وهو أنه شهد شاهدان على رجل بأنه وضع الحديث الفلاني، رأيناه يضع الحديث الفلاني. في هذا، هل في هذه بهذه الشهادة يثبت أنه موضوع أم لا؟ الصواب أنه لا يثبت كونه موضوعا، ولكن يعني ماذا؟ منع العمل به قطعي، لا يعمل به قطعا لأنه لم يثبت أنه خبر صحيح، فلذلك لا يعمل به. وأما كونه موضوعا بهذه الشهادة فلا. لماذا؟ لأن هذه الشهادة نفسها يحتمل أن تكون كذب. هذا الذي شهد الشاهدان كاذبان، إذن يعني قام طرف نقضان، وهو احتمال أن يكون خبر وأن لا يكون خبر، فبطل العمل به وبطل الاحتجاج به. وإنما كونه موضوعا بهذا الطريق لا يثبت. لماذا؟ لأن الاحتمال الذي يعني أبطل خبر هذين الشاهدين يعني قائم بالعكس، وهو أن يكونا كاذبين في شهادتهما. إذا كان كاذبين في شهادتهما يعني معناه أنه ليس موضوعا. فعلى كل حال، هو كونه موضوعا لا يثبت بهذا الطريق، كونه موضوعا لا يثبت بهذه الشهادة. وأما العمل به فممنوع قطعا، أي دون خلاف ودون أي تطرق يعني إلى العمل به. لماذا؟ لأنه بطل كونه خبرا يعني بقيام الشبهة أو بقيام كونه تردد. فلذلك نحن نقول أنه خبر لا يجوز العمل به لكونه لم يثبت خبرا صحيحا. وأما كونه موضوعا بهذه الشهادة فلا، لاحتمال أن يكون الشاهد كاذبا في شهادته. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الناظم رحمه الله وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد. وفي ثبوت الوضع خبر مقدم لقوله تردد، أي في ثبوت كون الخبر موضوعا حيث يشهد بالبناء للمفعول، والظرف متعلق بثبوت، ونائب الفاعل محذوف تقديره عليه أي على الوضع، أو بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى المفهوم من يشهد، أو محذوف على مذهب من يجوز حذف الفاعل، أي يشهد شاهدان مع بسكون العين لغة في فتحها قطع منع عمل أي مع كون العمل به مقطوعا بمنعه، والظرف حال من قوله تردد وهو مبتدأ مؤخر. وحاصل المعنى أن التردد حاصل في ثبوت الوضع للخبر حيث يشهد شاهدان على ذلك مع كون العمل به ممنوعا قطعا. والحاصل أنه إذا شهد شاهدان على أن هذا الخبر وضعه فلان على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يرى عدلان رجلا يصنف كلاما وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثبت الوضع بتلك البينة؟ قال العلامة الزركشي رحمه الله: يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به انتهى. يعني في باب له نظير، هذه المسألة لها نظير في باب الفقه، وذلك أن باب الشهادة في باب الشهادة إذا شهد زور هل يثبت بشهادتهما كون الرجل يعني شهد زور أم لا، يعني تردد، يعني ما يثبت بذلك كونه شهد زور، وإنما لا يعمل بشهادته قطعا. لماذا؟ لدخول الشبهات أو التردد في ذلك. نعم. تنبيه: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما لا وجود له أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قد قال: سيكذب علي، فإن كان هذا صحيحا فيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المطلوب. وأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس. انتهى تنزيه الشريعة. قال الشارح حفظه الله: قلت: وهذا الحديث مما بحث عنه فلم يوجد، كما نبه عليه المحلي في شرح جمع الجوامع. يعني معنى ذلك أنه يعني أن بعض المتكلمين قال يعني أنكر وقوع الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الجواب عن هذا إن هذا القائل إما لا وجود له، هذا يعني نفسه موضوع، وإما أن نقول يعني معنى ذلك أنه وإن كان صحيحا يكون يحتمل أن يكون يأتي بعدنا إلى يوم القيامة أن يكذب عليه، فلا يلزم من ذلك وقوعه قبل ذلك، يعني على سبيل يعني الظن والتخمين، وإلا فالكذب وجد ووقع وقد بحث عنه العلماء وأخرجوه ونقشوا يعني من كل حديث حديث حتى أخرج الموضوعات كلها. يعني قال نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأسباب الحاملة على الوضع وهي كثيرة فقال: يعني معنى ذلك أن أسباب الوضع كثيرة، أسبابه كثيرة، وقد ذكر هنا بعضها ذكر هنا. قال ونعم: والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصدا، كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى. يعني معنى ذلك أن الواضع على وضع الحديث أغراضهم متفرقة، بعضهم له غرض وبعض الآخر له غرض، فأشدهم الذي يريد إفساد الدين، يعني هو من المنافقين من الذين كفروا بقلوبهم وأعلنوا إيمانهم على لسانهم، هؤلاء هم الذين يعني يتكلمون يعني يضعون الأحاديث هذا يعني يفسد الدين لأنه لا يحب الدين فيريد أحاديث موضوعة حتى يغتر بها الناس ليفسد دينا، وبعض نصر رأيا قصده، وبعض أهل المذاهب يعني يعلم أن هذا ليس حديثا، لكن لما واجهه المذهب الثاني ورد عليه رأيه فأقام عليه حجة حديثا موضوعا لينصر رأي مذهبه، هذا أيضا موجود في بعض الأحيان. قال وبعض يعني نصر رأي قصدا كذا تكسبا، يعني وهذا أيضا كثير تكسب، وذلك يعني أن يقوم في جماعة ويقول من تصدق بكذا فله كذا وكذا وكذا، يعني يسوق أحاديث لا أصل لها، وهذا تكسب يعني ليلقوا عليه ما في جيبهم من الفلوس، وهذا أيضا موجود. وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، وبعضهم يروي للفقراء للأمراء ما يوافق أهواءهم، يعني ليحصل له غرضه من عندهم، للأمراء ما يوافق الهوى كما سيأتي مثاله في الشرح. نعم. من الأسباب، فمن الأسباب الحاملة على الوضع إفساد الدين، وهو الذي أشار إليه بقوله والواضعون، أي المختلقون للأخبار الكاذبة، مبتدأ حذف خبره أي أقسام، بعضهم مبتدأ خبره محذوف أي وضع، وقوله ليفسد بألف الإطلاق علة للوضع، متعلق بوضع المحذوف، دينا أي دين الإسلام، ويحتمل أن يكون قوله بعضهم بدلا من الواضعون أو مبتدأ ثانيا والجملة خبر للأول. وحاصل المعنى أن بعض الوضاعين يضع الأخبار لأجل أن يفسد الدين، وهؤلاء هم الزنادقة، وضعوا إفسادا له لاستخفافهم به وتلبيسا لأمره على المسلمين، لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بمظهر المسلمين وهم المنافقون. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، كعبد الكريم بن أبي العوجاء، قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 60 و100 في خلافة المهدي، ولما أخذ ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. وكبيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى إلهية علي رضي الله عنه وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب في الزندقة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان من هؤلاء من يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظنا منه أنه من حديثه انتهى. ومنها نصر الآراء والمذاهب، وإليه أشار بقوله: وبعض من الوضاعين مبتدأ خبره جملة قوله نصر رأي، أي مذهب من المذاهب الفاسدة التي لا دليل عليها، مفعول مقدم لقوله قصدا بألف الإطلاق، يعني أنه أراد أن ينصر رأيه الذي ينتحله. وحاصل المعنى أن بعض الوضاعين وهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة حملهم على الوضع نصرة أهوائهم وآرائهم، كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الدين عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح الألفية العراقية. هذا معنى ذلك، يعني أن بعض الفقهاء من جهله، هذا ليس من علمه. يعني إذا كان يعني المذهب أو القول قياسا جليا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جرى اجتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها قصد التكسب والارتزاق، وإليه أشار بقوله كذا، أي مثل ما تقدم من أنواع الوضع، وهو خبر لمحذوف أي الوضع، تكسبا مفعول لأجله أي لأجل الارتزاق به، يعني أن وضع الأخبار لأجل التكسب مثل ما تقدم من الأنواع. ويحتمل أن يكون تكسبا مفعول لفعل مقدر، دل عليه ما سبق، أي قصد البعض الآخر تكسبا بوضع الحديث، وكذا يتعلق بهذا الفعل المقدر. وحاصل المعنى أن بعض الوضاعين وهم القصاص حملهم على الوضع قصد التكسب والارتزاق والتقرب للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب. فمنها ما حكاه أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وذكر حديثا. قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة؟ قال لا. قال قلت كيف تروي ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضممته إليه. أبو حاتم هذا حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا كذا عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وساق الحديث بطوله. فلما انتهى قال له أبو حاتم، ما عرف أبو حاتم أنه موجود. أبو حاتم تعال ظن أنه يعطيه شيء، فجلس أمامه وقال له متى رأيت أبا خليفة؟ قال والله ما رأيته. أنت قلت قولك يحدثنا أبو خليفة، من أين لك هذا؟ قال والله أنا لا أحفظ من الأسانيد إلا هذا، وكلما هجاني حجا أستدل به، بس هو هذا إلى هذا الحد يوضعه. الله المستعان. نعم. ومنها ما رواه ابن حبان عن مؤمل بن إيهاب أنه قال قام رجل يسأل الناس فلم يعط شيئا، فقال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطه فليكبر عليهم ثلاثا، وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم مر. فذكر ذلك ليزيد بن هارون فقال كذب علي الخبيث، ما سمعت بهذا الحديث قط. يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون عن فلان عن فلان أن إذا سأل سائل فلم يعط شيئا فلكبر على هؤلاء الناس لأنهم أموات، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وخرج يكبر هكذا. فلما سمع يزيد بن هارون الذي نقل عنه الشيخ قالوا له قال أنت حدثت هذا؟ والله أنا ما سمعت بأذني إلا الآن، هذا ما هو من الحديث، كذب علي هذا الكاذب. نعم. ومنها التقرب إلى الملوك والأمراء، وإليه أشار بقوله وبعض من الوضاعين، مبتدأ خبره قوله قد روى أي أخبر للأمراء ما، أي الخبر الذي يوافق الهوى أي يناسب ما يهوونه ويحبونه من الأفعال والأقوال والأحوال. وحاصل المعنى أن بعض الوضاعين حملهم على الوضع قصد التقرب إلى الملوك والخلفاء والأمراء بالأقوال المختلقة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأحوال السياسية، كغياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، فإنه دخل على المهدي وكان يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، فأمر أو جناح. هذا هو موضوع، هو كان مهدي، هذا كان مغرم بالحمام، فلما دخل ورأى أمامه حمام، فقالوا له حدث أمير المؤمنين يعني بحديث يناسب يعني فعله. فقال حدثنا فلان فلان فلان، لا فساق الحديث وقال أو جنح، وهذا ليس من الحديث أو جنح. وهكذا لماذا؟ إرضاء لهذا الأمير، لكنه الأمير عليم أعلم منه. لما بعد ذلك أمر بذبح الحمام وأعطاه ما سأله ولم يحرمه، ولكن بطل العمل بالحمام، لعب بالحمام، قال لأني حملته على كذبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن ألعب بالحمام بعد هذا، وذبح الحمام. نعم. فأمر له المهدي ببدرة، فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك. ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان عليه. ومنها الوضع في الترغيب والترهيب احتسابا، وإليه أشار بقوله وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى همهم. يعني وبعضهم وشرهم أي شر هؤلاء الأصناف. لماذا كانوا الشر؟ كذب كذب، هذا كذب وهذا كذب. لماذا كان الشر الصوفية؟ لأن الصوفية يعتقد الناس فيهم أشد اعتقاد، يعني معنى ذلك أن الناس عامة الناس يعتقدون فيهم اعتقادا غاليا عاليا، فلذلك يكثر الفساد من جهاتهم. أما عامة الناس لو كذب يعني لو أخذ واحد ثاني ما يأخذ، فلذلك قال وشرهم صوفية. صوفية شر في هذا الباب، في باب وضع الحديث، الصوفية الشر الناس. لماذا؟ لأن الناس يقبلون موضوعاتهم ويستعملونها ويعني ويجعلونها دينا، فلذلك صاروا شر. وشرهم صوفية، صوفية قد وضعوا أحاديث محتسبين الأجر فيما يدعوا. وهؤلاء الصوفية لجهرهم يعني يقولون إن نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكذب عليه، والكذب كذب، لكن قالوا نعم نحن تأييدا لدينه نكذب له ما يناسب الشرع نكذب له، وأما نكذب عليه فلا. وهذا هو يعني غرر وجهل، يعني الكذب كذب سواء كان في حق أو باطل كذب. فلذلك يعني قال وشر صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فيما يدعونه أنهم يحصل لهم أجر بذلك الوضع. وهذا هو البلية. وكما قلنا إن عامة الناس يعتقدون في الصوفية أشد اعتقاد، حتى يعني بعض أهل العلم يعتقدوا فيهم اعتقادا كبيرا، فلذلك ما يحصل من عندهم من الموضوعات يستعملونه في وجهه. نعم. فقبلت من هؤلاء الصوفية ركونا لهم أي ميلا إليهم، لأنهم اعتقد يعني يعتقدونهم يعني حتى أبانها أي أظهر تلك الموضوعات الأولى همهم. الأولى اسم يعني بهذه النسخة، الأولى بمعنى الذين، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفع النطقا. الأولى بمعنى الذين، الذي له جمعان، جمع من لفظه الذين، وجمع من غير لفظه وهو هذا أولى. الأولى الذين هم الكاملون في باب الرواية والدراية، هم وبعض النسخ وعليها شارع هذاك ايش اسمه هذا ترمسي هذا وبعده حتى أبانها أولو الهمم هم وعلى هذا إن صحت النسخة حتى أبانها أولو الهمم أصحاب الهمم العالية هم إلى ما بعده مبتدأ هم كالواضعين في فضائل السور وعلى هذا نقطع الكلام هنا إن صحت النسخة وإلا فحتى أبانها الأولى هم هم هذا واضح الأولى هم هم واتحاد يعني لفظ المبتدأ والخبر يعني له شأن رفعة المقام يعني أن الكلام متأكد مؤكد فأبانها أولى هم هم هم مبتدأ هم خبر اتحاد المبتدأ والخبر لإفادة التأكيد هم كالواضعين في فضائل السور كالواضعين كذا هيا وشرهم صوفية مبتدأ وخبر أي أشر أصناف الوضاعين قوم صوفيون دخيلون في التصوف نسبوا أنفسهم إلى الزهد حملهم الجهل على الوضع وقوله قد وضعوا صفة لصوفية أي اختلقوا أحاديث حال كونهم محتسبين الأجر أي مدخرين الأجر عند الله يقال احتسبت الأجر على الله أي ادخرته عنده لأرجو ثوابا في الدنيا والاسم الحسبة أفاده في المصباح فيما يدعو متعلق بمحتسبين أي في زعمهم الباطل فما مصدرية ويدعو صلتها نصب بها على قلة حملا على أن كما ورد كما تكون يولى عليكم ذكره ابن الحاجب قال ابن مالك في إهمال أن حملا على ما كالعكس وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا وحاصل المعنى أن أشر أصناف الوضاعين صوفية وضعوا أحاديث يحتسبون الأجر بزعمهم الباطل وجهلهم الذي بسببه لا يفرقون بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم هذا فيرونه قربة ويحسبون أنهم يحسنون فإذا هم يفسدون ولا يصلحون فقبلت تلك الموضوعات منهم أي من هؤلاء الصوفية الجهلة أي قبل الناس موضوعاتهم ركونا لهم أي لأجل ميل الناس إليهم واعتمادهم عليهم وثوقا بهم لما يتصفون به من التزهد والتدين فاغتروا وفشت موضوعاتهم بينهم حتى أبانها أي إلى أن أظهر كونها مختلقة الأولى اسم موصول بمعنى الذين فاعل أبان وقوله هم هم مبتدأ وخبره صلة الموصول وفي اتحاد المبتدأ والخبر من التعظيم ما لا يخفى كقوله أنا أبو النجم وشعري شعري والمعنى هم البالغون في الحفظ والإتقان وتمييز الخبيث الغاية القصوى وحاصل معنى البيتين أن أشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررا قوم نسبوا أنفسهم إلى الزهد والتصوف ولم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك ولكن الواضعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس فلولا أئمة السنة لاختلط الأمر على العامة ولسقطت الثقة بالأحاديث فلقد أنشأ الله أقواما بذلوا جهدهم في الدب عن السنة وتوضيح الصحيح من القبيح وما أخلى الله عنهم عصرا من الأعصار وإن قلوا في هذا الزمان وتناءت بهم الديار فصاروا أعز من الكبريت الأحمر قال بعضهم وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل ومر أحمد بن حنبل على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا لهم فقال ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. يعني أصحاب الحديث هم المعنيون في هذا، يعني معنى ذلك أنه يقابلون كتابة ليصلح الأخلاط. فهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تزال طائفة من أمتي، يعني هذا بالدرجة الأولى هؤلاء داخلون. نعم. قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار، يجولون البراري والقفار ولا يبالون بالبؤس والافتقار، متبعين لآثار السلف الماضين وسالكين ثبج محجة الصالحين برد الكذب عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ودب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار وتبين لهم الصحيح من الموضوع والزور من الأخبار. وما أحسن ما قاله العلامة محمد بن المديني رحمه الله في وصفهم: أحق أناس يستضاء بهديهم أئمة أصحاب الحديث الأفاضل، خلائف أصحاب الحديث ذو الحمى لهم رتب عليا وأسنى الفضائل، فلولاهم لم يعرف الشرع عالم ولم تك فتوى في فنون المسائل، وهل نشر الآثار قوم سواهم؟ نعم حفظوها ناقلا بعد ناقلي، فديتهم من عصبة علم الهدى لقد أحرزوا فضلا على كل فاضل، هم القوم لا يشقى لعمري جليسهم فمن فاتهم يحظى بغير الفضائل. وقول بعضهم عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفل، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل، جهابدة سم سرات فمن أتى إلى حيهم يوما فبالنور يمتلي، لقد سرقت شمس الهدى في وجوههم وقدرهم في الناس ما زال يعتلي، فلله محياهم معا ومماتهم لقد ظفروا إدراك مجد مؤثل. وقال الإمام الشافعي مقالة غدت منهم فخرا لكل محصلي: أرى المرأة من أهل الحديث كأنه رأى المرأة من صحب النبي المفضل، عليه صلاة الله ما در سارق وآل له وصحب أهل التفضل. يعني من رأى هذا الحديث كأنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تنبيه: قال المحقق ابن شاكر ما نصه: هذه هي النسخة الصحيحة في البيت المصححة على النسخة المقروءة على المؤلف، ورواه السارح حتى أبان هؤلاء هممهم، وجعل كلمتهم مبتدأ خبره كالواضعين في البيت الذي بعده، وشرح الكلام على ذلك، وهو تكلف ظاهر لا داعي له. ولقد صدق. نعم. قال السارح: قلت دعواه التكلف غير صحيح، إذ المعنى عليه صحيح أيضا، لأن أولو بمعنى أصحاب مضاف إلى همم أي أصحاب همم، والتنوين للتعظيم أي همم عالية، أي أظهر تلك الغلطات أصحاب همم عالية. وأما جعله هم مبتدأ خبره كالواضعين وإن كان فيه تضمين فهو جائز للمولدين، هذا كله إذا كانت النسخة ثابتة عن الناظم. وأما إذا كانت غير ثابتة عنه فيتعين ما هو المقروء عليه فتنبه. ثم ذكر رحمه الله بعض الوضعين حسبه، وهم الذين وضعوا في فضائل القرآن سورة سورة، فقال: كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه قدر. أي هؤلاء الوضاعون الذين شر الناس هم الصوفية، كالواضعين في فضائل السور، كالذين وضعوا فضائل سور القرآن سورة سورة من أول البقرة إلى آخر الناس سورة سورة، هذا هو المقصود. يعني هذا هؤلاء هم مثال لهذا، وإنما قلنا ذلك لأن بعض السور ثبت بأحسان صحيحة فضائل له، كالفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف وكذا وفلان، يعني هذا الذي ثبت في الصحيح لا ينكر، وإنما سورة سورة من جميع القرآن هذا هو الموضوع. نعم. كالواضعين خبر لمحذوف، أي هم كالواضعين في فضائل السور، أي مزايا وثواب من قرأها، والمراد كل سور القرآن. وحاصل المعنى أن من الوضاعين الذين يضعون حسبة وتقربا لله تعالى بزعمهم الباطل من وضع فضائل القرآن سورة سورة، وإلا فقد ثبت فضائل بعض الصور كما يأتي بيانه. فمن هؤلاء أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قاضيها وعالمها. قال الذهبي: يقال له نوح الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى والحديث عن الحجاج بن أرطاه والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن إسحاق، ولي قضاء مروى في خلافة المنصور وامتدت حياته. قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة؟ يعني هذا نوح الجامع، نوح الجامع قيل نوح الجامع لجمعه الفنون، الفقه عن أبي حنيفة وفلان والسيرة من فلان والتفسير من فلان، وهذا جمع ما جمعه غيره، فلذلك له قيل له نوح الجامع، وبعضهم قال قيل له الجامع لجمعه كل شيء إلا السلك، لجمع البلايا إلا السلك بس. نعم. قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. هو هذا هو السبب، وعلى هذا نصرة للقرآن ونصرة يعني لهذا ومغازي بن إسحاق اشتغلوا به، أبي حنيفة اشتغلوا به، يعني وضعت لهم هذه الأحاديث ليتركوا هذا الاشتغال. نعم. وكان يقال له الجامع لجمعه كل شيء. قال أبو حاتم رحمه الله: جمع كل شيء إلا الصدق. ومنهم ميسرة بن عبد ربه البصري الأكال لكثرة أكله. قال ابن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس بها. ومن الموضوع أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، انظر التدريب وغيره. ثم ذكر المفسرين الذين ذكروا هذه الموضوعات في كتبهم تحذيرا عن الاغترار بهم، فقال: فمن رواها أي نقل هذه الموضوعات في فضائل السور جميعها من المفسرين كالواحدي والثعلبي والزمخشري والبيضاوي وأبي السعود في كتابه خبر مقدم لقوله قدر بالقاف والدال المعجمتين المفتوحتين أي وسخ، والجملة خبر من، والمعنى أن من نقل تلك الأخبار المختلقة ففي كتابه وسخ. فمن رواها أي روى هذه يعني المكتوب في فضائل السور في كتابه قذر، في كتابه نجاسة، على نسخة، وفي بعض النسخ في كتابه فذر، فذر اترك لا تنقل عنه. نعم. وهو ذلك الكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة المحقق فذر بالفاء والدال فعل أمر من وذرك فرح يقال وذرته بالكسر أذره، بالفتح وذرا بفتح فسكون أي تركته. وفي المصباح قالوا وأماتت العرب ماضيه ومصدره، فإذا أريد الماضي قيل ترك، وربما استعمل الماضي على قلة ولا يستعمل منه اسم فاعل انتهى. والمعنى على هذا: فمن روى فضائل السور في كتابه فدع كتابه ولا تعتمد عليه لكونه جمع تلك الأخبار المختلقة. قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم يعني كالأولين فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وأما من لم يذكر سنده فأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري انتهى. لكن قال السخاوي: إنه لا تبرأ ذمته من العهدة في هذه الأعصار المتأخرة بالاقتصار على إيراد إسناده لعدم الأمن من المحذور به، وإن كان صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جرا. يعني معنى ذلك إن إبراز الإسناد قالوا عذر، عذر، عذر لصاحب الكتاب ما دام أظهر إسناده لا يلام، قلنا لا يلام، يعني أين الذين يعرفون الرجال ويميزون الوضعين غير الوضعين في السند؟ وإنهم ماتوا زمان. إذن الآن السند وغير السند سواء، كله يعني مضرة. نعم. لكن قال السخاوي إنه لا تبرأ ذمته من العهدة في هذه الأعصار المتأخرة بالاقتصار على إيراد إسناده. تنبيه، إنما قيدنا بكل سور القرآن لأنه ورد في فضائل بعض السور أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع. وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك مما ليس بموضوع وإن فاته أشياء. قال الناظم رحمه الله: وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر في فضائل السور. ما رأينا هذا الكتاب. ثم ذكر بعض المخذولين الذين أجازوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا، فقال: والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. والوضع في الترغيب أي في ترغيب الناس في الخير، يعني وكذلك في ترهيبهم عن المعاصي وزجرهم عن المعاصي ذو ابتداع، صاحب ابتداع يعني مبتدع، هذا مبتدع يعني أن بعض الناس تخيل له قال نحن نكذب له لا عليه، فهذا وسوسة شيطانية. فكذب كذب سواء كان كذا سواء كان كذا، يعني إذن فلا ينفع كونه الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب القرآن الكريم من أول إلى آخره ترغيب وترهيب، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة تكفي يعني فيها الترغيب والترهيب، فما فأين يعني يخرج الترغيب والترهيب؟ فلا ينبغي ذلك. نعم. والوضع مبتدأ خبره ذو ابتداع، أي وضع الأخبار واختلاقها في الترغيب، أي ترغيب الناس وحملهم على الطاعة، وكذا في الترهيب عن المعصية ذو ابتداع أي مبتدع. يقال ابتدع الشيء إذا استخرجه وأحدثه، يعني أن وضع الحديث في الترغيب والترهيب شيء مبتدع ابتدعه بعض من لا يخاف الله من الجهلة، كما ذكره بقوله جوزه أي الوضع المذكور مخالف الإجماع أي إجماع أهل الإسلام. والمعنى أن مجوز ذلك مخالف لإجماع المسلمين، فقد أجمعوا على تحريمه في أي معنى كان وجعلوه من أكبر الكبائر. ثم إن هؤلاء المجوزين هم بعض الكرامية، وهم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، صحيح مسلم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم أخطر ما يساوي لمعاصي أخرى. وهم قوم منسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم، محمد بن كرام السجستاني المتكلم بفتح الكاف وتشديد الراء، وقيل بالتخفيف، وقيل بكسر الكاف وتخفيف الراء، وهو الجاري على ألسنة أهل بلده. وأنشد بعضهم على التخفيف قوله: الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كرام. الفقه فقه أبي حنيفة وحده، في العالم ما في فقه إلا أبو حنيفة، والتوحيد محمد بن كرام كرام، هذا يعني هكذا وصفه. نعم. وقبله: إن الذين لجهلهم لم يقتدوا في الدين بابن كرام غير كرام، وهو أبو عبد الله محمد بن كرام شيخ الطائفة الكرامية، كان عابدا زاهدا إلا أنه خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها. توفي سنة 55 و200 للهجرة. واستدل هؤلاء على يعني اختار من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوضاعها وهكذا، يعني كل ما اختاره يعني بلى. نعم. واستدل هؤلاء على جواز ذلك بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الطبراني عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه. قالوا: فتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة كما يتعين حمل الروايات المطلقة عن التعمد على المقيدة به. وأجيب بأن قوله ليضل به الناس مما اتفق الحفاظ على أنها زيادة ضعيفة، وحمل بعضهم حديث من كذب علي متعمدا على من قال إنه ساحر أو مجنون، واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قالوا: يا رسول الله، نحدث عنك بالحديث فنزيد وننقص. قال: ليس ذلك أعني، إنما أعني الذي كذب علي متحدثا يطلب به شين الإسلام. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه. والجواب عن هذا على ما قاله الحاكم إنه حديث باطل، فيه محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث، وقال بعضهم إنما قال من كذب علي ونحن نكذب له ونقوي شرعه. وجوابه أن هذا جهل منهم باللغة، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها، ولأنه يتضمن الإخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بالإثابة والإخبار بالعقوبة المعينة، ولأنه تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج إلى زيادة تقويه. ولما كان من العلماء من بالغ فكفر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بقوله، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. وجزم الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف، هو أبو محمد جويني الجويني، هذا والد إمام الحرمين، هذا جزم بكفره بوضعه، بوضع الحديث يكفر، هكذا قال، صرح غيره ما صرح. إن يقصدي إذا كان عمدا، إذا كان بقصد يعني يكفر، هكذا قال. نعم. وجزم أي قطع الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني، نسبة إلى جوين بضم الجين وفتح الواو وسكون الياء وآخره نون، ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، تفقه على أبي الطيب الصعلوكي وأبي بكر القفال، وسمع الحديث على أبي عبد الرحمن السلمي وأبي علي بن سادان وغيرهما. توفي رحمه الله بنيسابور سنة 34 للهجرة بكفره متعلق بجزم، أي بكفر ذلك الشخص الذي وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوضعه متعلق بكفر، أي حكم بسبب وضعه الحديث، أو خبر لمحذوف، أي ذلك كائن بوضعه، إن شرطية يقصد بالبناء للفاعل، أي إن يتعمد ذلك، يعني أنه إنما يحكم عليه بالكفر إن فعل ذلك متعمدا قاصدا له لا عن سهو ولا غلط. وقد أيد العلامة ابن الوزير في التنقيح قول الجويني هذا، حيث قال: ويدل على قوله قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فسوى بين الكذب على الله وتكذيبه. ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على هذه المسألة. ثم إن غالب الموضوعات مما اختلقه الوضاعون، وبعضهم مأخوذ من كلام الناس، وإليه أشار بقوله: وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، يعني غالب الموضوع الذي يوجد في كتب الموضوعات، غالبه مما اختلق واضعه، مما كذبه الواضع نفسه، لا ما أخذه عن غيره، وبعضهم قد لفق وبعضهم جمع، يعني كلام بعض الخلفاء حكماء، يعني جمع بعض الحكماء المتقدمين وجعله حديث. نعم. وغالب الخبر الموضوع مبتدأ خبره قوله مما اختلقا بالبناء للفاعل، والألف إطلاقية والفاعل قوله واضعه، والمعنى أن غالب الموضوعات مما صنعه الوضاعون من عند أنفسهم كما قدمناه من الأمثلة، وكما وضعه مأمون بن أحمد الهروي لما قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، من قوله: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معدان الأسدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. هكذا هكذا يحمل التعصب، يحمل التعصب ويعني ويخرجك من يعني من الدين المستقيم إلى متاهة. عليه يكون في أمتي رجل يقاوله محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقاوله أبو حنيفة هو سراج أمتي، وأكذا يعني يكذب له. نعم. قال الملا علي القاري، قال الملا علي القاري: ولقد رأيت رجلا قام يوم الجمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة، فابتدأ ليورد هذا الموضوع فسقط من قامته مغشيا عليه. غشي عليه. نعم. وكذا ما وضعه محمد بن عكاشة الكرماني لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، من قوله حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فلا صلاة له. وساق سنده ما شاء الله. نعم. ثم ذكر الكلام الملفوق بقوله: وبعضهم أي الوضاعين مبتدأ خبره قوله قد لفقا بألف الإطلاق أي ضم، يقال لفقت الثوب لفقا من باب ضرب، ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى، إحدى الشقتين إلى الأخرى. كلام بعض الحكماء مفعول لفق، والحكماء بالقصر للوزن جمع حكيم، وهو من يعرف الحكمة، وهي كما في تعريفات الجرجاني علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية. والمعنى أن بعض الوضاعين ما وضع الأخبار من عند نفسه، وإنما أخذ ذلك من كلام بعض الحكماء أو الصحابة رضي الله عنهم أو ما يروى من الإسرائيليات، فيضمه وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويجا له. كالمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، قيل إنه كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. وكحب الدنيا، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا يحكمها كلام حكمة. نعم. وكحب الدنيا رأس كل خطيئة، إما من قول عيسى بن مريم عليه السلام، أو من قول جندب بن البجلي رضي الله عنه، أو من قول مالك بن دينار، أو من قول سعد بن مسعود التجيبي، أقوال. لكن أخرجه البيهقي في الشعب بسند حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا، قال العراقي: ومراسيله عندهم شبه الريح، انتهى. لكن قال الحافظ: مراسيله أثنى عليها أبو زرعة وابن المديني فلا دليل على وضعه، انتهى. وقال السخاوي: لا يصح التمثيل به إلا أن يكون سنده مما ركب، فقد ركبت أسانيد مقبولة لمتون ضعيفة أو متوهمة، فيكون من أمثلة الوضع السندي، انتهى. ثم إنما تقدم كله في الوضع قصدا، وقد يقع غلطا، وإليه أشار بقوله: ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. ومنه أي من الموضوع ما وقوعه من غير قصد، وقوعه من غير قصد، من غير أن يقصد القائل وضعه، هذا أيضا موجود. وهما أي غلطا. نعم. ومنه أي الموضوع خبر مقدم لقوله ما، أي الكلام الذي كان وقوعه أي صدوره من الراوي من غير قصد لوضعه، بل وقع وهما مفعول لأجله أي لوهم الراوي، والوهم كالغلط وزنا ومعنى. وحاصل المعنى أن من أقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه، وإنما وهم فيه بعض الرواة. قال ابن الصلاح: إنه شبه الوضع، أي من حيث إنه ليس بحديث في إرادة قائله ولا وضعه. قال الناظم: فليس بموضوع حقيقة، بل هو بقسم المدرج أولى، انتهى. وقد قدمنا مثاله هناك بحديث ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو حديث يملي حديث، فبينما هو يملي والطلاب يكتبون فتوقف حتى يكتب الطلاب الحديث. ثم دخل الزاهد هذا كان كثير الصلاة وجهه بريق، فلما دخل ذلك قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبه مثل ذلك الحديث ونقل حديثا. هو مراده يريد بذلك الزاهد الذي دخل من باب المسجد وعلى لكثرة صلاته ترون وجهه بريق، هذا مراده، لكنهم كتبوه مثلا. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.